رضعت الهادي نبيلا تفرح القلب الحزين الله. أبشروا يا زائرين بالشفاعة من كل من زار المقام فالنبي رد السلام يعرف الخلق تماما أبشروا زوار محمد فاق الهدوء زاده المولى سرورا قد بدا في الكون نورا قبل خلق الله محمد يفتح الله العوالم بإمام من مكارم يفتح الله العوالم بإمام من مكارم لجميع الرسل خادم هادي محمد خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا مراها في ضياء من محمد يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا يا أبا القاسم دعينا فأتيناه يا محمد والبقى ليس يفور أينما يمشي يقول كن شفيعي يا محمد هذه الدنيا كساعة يجعل الأعمال الطاعة هذه الدنيا كساعة يجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة شرعة الهادي محمد